بارك الله فيك يا خميس. تقول هل الاعتكاف يكون في العشر الأواخر كلها أم في الأيام الوتر منها؟ بارك الله فيكم. نقول بارك الله فيك، الاعتكاف يجوز للإنسان أن يقول، يعني أن ينوي في قلبه الاعتكاف في العشر الأواخر كلها فيعتكفها كلها، أو أنه ينوي اعتكاف ليلة الأوتار، فإذا جاءت ليلة وترية يعتكف من المغرب إلى طلوع الفجر، وهكذا الليلة الثانية يخرج من الاعتكاف، ثم يعود الليلة التي بعدها الوترية ويعتكف من المغرب إلى الفجر. هذا يجوز بارك الله فيك وأحسن الله إليك.